السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، الاجتماع بتاع النهاردة ده يعني أنا بسميه اجتماع مش درس. ليه بقى يا إخواني؟ لأن امبارح وإحنا بنعمل العمرة مع بعض لاحظت رغم ان فضل الفم كان كبير اللهم لك الحمد في العمره، ورغم انا على فكره اقف يا استاذ ياسر ان شاء الله، رغم ان الفم كان كبير بفضل الله في العمره، الا ان انا لاحظت ان في ناس مننا ما كانتش موجوده معانا في العمره وقالوا ايه عايزين يطوفوا من الصحن مثلا او ما شابه. فطبعا الموضوع ده يعني اذاني نفسيا جدا او ضايقني جدا نفسيا. ليه يا جماعه؟ لان يا اخوانا اهم ميزه في العمره ده هي روح الفريق اللي فيه يجري على اخوانه في الاربع ادوار يصحيهم. فلولا الاخوه، لولا روح الاجتماع، لم يذكر الاجتماع مره الا وذكر معه فتح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون ويتدارسون الا نزلت عليهم الايه سكينه غشيتهم الرحمه حفتهم الملائكه ذكرهم الله. لم يذكر يد الله معه الجماعة. يعني انت متخيل ان احنا مش 235 ايد؟ لا، وهي دي قوة العمرة، ده يد الله مع الجماعة. اخ من اخواننا معانا واحد بيقول له امبارح في الحرم انا اول مرة اشوف فوج مصري ماشي بالمنظر المنظم ده. اخونا الحبيب بيقول سجدت لله شكر اول ما سمعت الكلمة دي، يعني فرحا ان احنا فعلا يا جماعة فريق واحد فضل منة الله سبحانه وتعالى. عشان كده لا يذكر الاجتماع الا ويذكر معه فتح. رجلان تحب في الله اجتمعا عليه، اول الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، يبقى اجتمع وقفوا في ظل عرش الله. جماعة بقت يد الله معاها، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، نزلت الملائكة والسكينة والرحمة والملأ الاعلى فوق من فوق سبع سماوات تبلغ بهذا الجمع واثني عليه من الله في هذا الجمع. يا اخوانا روح الفريق، اذا كان انا لما احط ايدي في ايد اخويا ثواني الذنوب تتحت. عارفين ايه تتحت؟ يعني لما تجيب شجره كده وتنفضها كده في الخريف تقوم الايه الورق بتاعها. لما احط ايدي في ايد اخويا ثواني، امال لما احط ايدي في ايد اخويا طول العمر ذنوبي يحصل لها ايه؟ امال لما يبقى منهج عمري كله ان ايدي يبقى في ايد اخويا. يا اخوانا مفيش حاجه في الدنيا اسمها طب انتساب. الوحيد اللي خد طب انتساب في التاريخ انتوا عارفينه، المجرم بشار الاسد، الوحيد اللي انتسب لكليه طب وبقى دكتور عيون انتساب. مفيش في التاريخ حاجه اسمها طب انتساب، كذلك مفيش حاجه اسمها التزام انتساب، مفيش حاجه اسمها ملتزمين منازلهم، مفيش حاجه اسمها ان انا ملتزم بدون بيئه ايمان، بدون احتكاك باخواني وحياه وسط اخواني. انا ممكن امبارح كنت عايز اطوف من الصحن مثلا، ولكن انا عشان نفضل جمع مع بعض وبفضل ومنه الله المروه والصفا كده يعني يرتجوا بالدعاء بتاع الناس وكلنا بنامن على دعاء بعض. يعني بدل ما بتقول امين بلسان واحد لدعائك 235 لسان بيقول لك امين، بيأمنوا على دعائك. يا اخوانا يعني انا عايز اقول لكم ان من اهم المفاهيم ان عايزين نرسخها في العمره ديت مفهومين. المفهوم الاول علو الهمه في العباده، ولكن ياما ناس جت هنا وعبدت ربنا وممكن رجع بعدها رجع وحش تاني، رجع لوحده تاني. ولكن مين اعظم الناس حظا في هذه العمره باذن الله؟ اتنين، اللي له دعوه استجيبت هنا بالهدايه او الفردوس الاعلى، والتاني اللي رجع باخ في ايديه، اللي رجع ببيئه ايمان، اللي رجع عارف قيمه اخوانه، اللي رجعت عارفه قيمه اخواتها. انا بلاحظ ساعات وسطنا ناس بينقوا. يعني ايه ينقوا؟ يعني احد اخواني كده بيقول ايه انا الاوتوبيس بتاعي ما فيهوش ليه صحبه كتير وما فيهوش ليه ناس كويسه كتير. فطب ليه يا ابو الاوتوبيسات التانيه فيها صحبه وفيها ناس؟ فما جيت اشوف الاوتوبيس بتاعه لقيت فيه فلان وفلان وفلان هو عايز ايه؟ احنا بننقي يا جماعه، بيئه الايمان قائمه ان محدش ينقي. يعني مفيش حاجه اسمها الشيخ طارق ده شكله كده شدني وشكله كده ايه يعني ان شاء الله حبيته كده من اول ما شفته فاستلطفته فانا عايز اصاحبه. بيئه الايمان لما مصعب دخل بيئه الايمان، مصعب الشاب اللي كان اجمد حاجة، يعني ما فيش في مكة كلها كان شاب اعطر منه. دخل دار الارقم لقى راجل كبير عجوز اسمه ابو بكر الصديق، بالنسبة له 38 سنة يعني عجوز بالنسبة لسن مصعب في الوقت ده، ولقى واحد شاب زيه بس اسود واسمه بلال، هصاحبه ده ازاي يا صاحب عبد؟ ولقى طفل صغير اسمه علي بن ابي طالب، هصاحب اطفال؟ يا رب انا هصاحب مين في دول؟ ومصعب قابل بقية الايمان. يا جماعة ان احنا نحب بعض كلنا، نفرح ببعض كلنا، فيش حاجة فينا اسمها واحد ظريف وواحد ما بيعرفش يهزر، واحد متكحرت وواحد على نياته في الدنيا، واحد غني وواحد فقير، واحد روش طحن وواحد اخوانا. بيئة الايمان انك تعرف قيمة اخوك من حيث كونه اخ ليك سند ليك في الطريق. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لك انا المسافر وحده، ايه شيطان اللي راح سفريه من المنصورة للقاهرة، ولا من اللي سافر سفريه لوحده شيطان. امال الذي يعيش الحياة وحده يبقى ايه؟ امال اللي يعيش لوحده يبقى ايه؟ عارفين الصورة اللي اتكلمت عن نصر بلا حرب؟ الصورة اللي اتكلمت عن النصر اللي بلا حرب حتى ما جاش فيها، لما جه فيها في الغنائم لفظ، جه لفظ الفيق. الفيق ده اللي جت من غير تعب، اللي جت من غير القتال والدم. صورة ايه؟ وما افاء الله على رسوله من اهل القرى، سورة الحج، نصر بالحرب. فاتاهم الله، مش اتاهم المؤمنون، المؤمنون لم يقاتلوا، الذي نصرنا في المعركة الله بلا اسباب منا، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. السورة التي عشان كده اسمها سورة بني النضير، السورة التي تتحدث عن نصر بالحرب ليه؟ سورة الحشر بتتكلم عن نصر من غير حرب ليه؟ لان السورة اللي ربنا قال فيها يحبون من هاجر اليهم، اقوى علاقة اخوة في التاريخ اللي كانت بين المهاجرين والانصار هي العلاقة اللي بتتكلم عنها سورة الحشر. يحبون من هاجر اليهم، يعني فرحانين، يعني فرحانين بكل واحد جه جديد، رغم ان المدينة المنورة مجتمع مغلق، ورغم ان اللي جايين دول هيشاركونا في لقمة عيشنا، بس فرحانين. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، يعني ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو الشيخ طارق الوقتي عزمنا احنا الخمسة على خروف خلاص، او صنية مثلا جات لواحد مننا الاوضة مثلا، فين الشيخ شريف هنا؟ صنية جات لواحد مننا الاوضة فيها مثلا خروف مشوي، واحنا قاعدين اربعة كده بنمد ايدنا وجايين نقول بسم الله، لقينا فجأة الشيخ محمد عبد المجيد وباشمهندس احمد عرابي والشيخ صلاح والشيخ ايهاب ودكتور ابراهيم وباشمهندس احمد خلف كلهم السلام عليكم. انا عاملين ايه بقى يا دي المصيبة السنة؟ انتوا اللي جابكم دلوقتي يا عم، استنى ما نخلص بس المرحوم اللي بين ايدينا ده وبعد كده نبقى نفوق للاخوة. يحبون اهلا اهلا اهلا، يحبون اخوه اغلى عنده من اي حاجة، اخوه طريب حاجة مما اوتوا. فقام بقى الشيخ طارق بعد ما عزمنا على الخروف قال يا جماعة والله انا كان نفسي ان انا اكلكم، ولكن بصراحة الاخوة اللي جم في الاخر دول انا عارف انهم غلبة وما كانوش من امبارح، لو سمحتوا يا جماعة قوموا انتوا بقى اللي كنتوا هتاكلوا الاكلة ديت، ولما هم ياكلوا ويشبعوا يخلصوا ناكل احنا الباقي منهم. لا بقى كمان، يعني انا وسعت له يا رسول الله، قلنا لهم نديكم نص ثمار المدينة، وكمان لما جت غنائم تديها لهم هم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا. ايه يعني؟ ايه يعني انك تثني على اخويا مش عليا؟ ايه يعني لو واحد دخل وقت من الباب قال يا جماعة انا راجل تبت الى الله بعد معاصي كتير، وده شيك بمليون جنيه قررت اديه لشاب في مقتبل عمره يبدأ بيه حياته، اديه لمين؟ توبة الى الله. ساعتها كل واحد فينا يفكر في نفسه، ولا كل واحد فينا يبص مين اخوه اللي ياخد الشيك ده؟ امام احمد ووردت عن ابو سليمان الدراني بيقول لو ان الدنيا وضعت في لقمة فوضعتها في فم اخي ما كان كثيرا عليه. بعض السلف قال كلمة حلوة قوي، قال لك كاذب من يسأل لاخيه الجنة ثم يبخل عليه بالدنيا، يبخل عليه بانه يخدمه، بانه يأكله، بانه يسعى في حاجته، بقى انت بتطلب له الجنة وبخلان عليه بالدنيا. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، انك انت لو معكش غير 10 ريال هنا انا هأثر اخويا واشوف هو نفسه في ايه اهم مننا اشوف انا نفسي في ايه. لما الاخوة دي اتحققت جت صورة بني النضير، صورة الحج، جت نصر بالحرب. ربنا نصرنا من غير ما نتعب اصلا، تعبنا في اخوتنا، تعبنا عشان بعض، بذلنا عشان بعض، واسترحنا في كل حاجة. عشان كده بعد صورة الحج صورة ايه؟ بقى صورة الحج صورة ايه؟ ممتحنة. بعد الحشر الممتحنة امتحان بقى. مش انت بتقول الاخوة بيئة الايمان اتكونت في المدينة اهي، خلاص المهاجرين والانصار بقوا ايد واحدة، كل المسلمين برا المدينة بقوا في امتحان، مين اللي هيهاجر لبيئة الايمان؟ عشان كده سورة ام كلثوم بنت عقبة سورة الممتحنة، اللي سابت الجواز وسابت اخواتها الوليد وعمارة وسابت الدنيا وتحدت كل مشركي مكة، لانه ما كانوا واخدين بصاق على النبي ان لو جالوا مشرك يرجعوا ولو رجعوها تتقتل، وهجرت 500 كيلومتر الواحدة من مكة للمدينة لتلتحق ببيئة الايمان. ربنا نزل سورة كاملة تكريما ليها الممتحنة، ومن اسماء سورة الامتحان برضو اسم تاني الممتحنة الامتحان، امتحان بيئة الايمان، امتحان بيئة الايمان. عاش ابن ابي ربيعة رضي الله عنه لما جه ابو جهل من اجل انه يردوا للمدينة يردوا المكة تاني، وعمر قال له لا ترجع، عياش ابن ابي ربيعة ما تخافش ما تخافش يا عمر، وربنا انجاه وعاد بعد هذا. ولكن بعد قد ايه يا جماعة؟ وكم واحد ممكن ينجو من المخاطرة دي؟ ما تخافش الاخ مسافر يا ابني، انت عندك صحبة صالحة في البلد اللي انت رايح عقد العمل فيها ديت، ما تخافوش يا جماعة، ما تخافش مين يا ابني؟ اذا كان في ناس كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام وما سبتتش في الفتنة دي، يعني ما تخافش، ما تخافش، ما تخافوش عليه، ما خافش على مين؟ في حاجة اسمها ما تخافش؟ امال اخاف على مين؟ امال ربنا منزل جبريل من فوق سبع سماوات بقوله حريص عليكم ليه؟ امال يعني حريص عليكم؟ الاخ يروح يدمر دينه ويضيع دينه، ما تخافوش يا جماعة، انا راجع انا، وعمرك ما تشوفه تاني خلاص، تشوفه بعد ايه؟ بعد ما بقى عامل زي عارفين العظمات بتاعت الفخده لما 20 واحد كالوا منها ونقشوا فيها وخلاص، بعد كده ايه اللي بقى منها؟ خلاص الدنيا كلت منه، الدنيا ضيعته، وبعد كده جاي يقول لك ما تخافوش يا جماعة، ما تخافوش على ايه يا جماعة؟ المنظر الرهيب، منظر قاتل المئة وهو بيموت ورايح لبيئة الايمان ويتنزل ملك الموت عليه يكمل السكة زحف عشان بيئة الايمان يكملها. فاخذ ينوء بصدره الى الارض التي فيها القوم الصالحين، اخذ ينوء قعد يزحف بصدره عشان يروح للاخوة الصالحين يعبد ربنا معاهم، بقى بيزحف بدل ما يرجع يقول انقذوني يا جماعة حد يلحقني من الازمة القلبية اللي جات لي ولا من المرض اللي جالي، بقى بيزحف عشان يروح لاخوانه، بيزحف عشان يروح لبيئة الايمان. عشان كده ربنا غير له جغرافية الارض، اوحى لهذه الارض ان تبعدي ولهذه الارض ان تقاربي. بيئة الايمان يعني كرامات، يعني عطاءات، يعني فتوحات من الله سبحانه وتعالى. شكا سورة الممتحنة بعد الحشر، الحشر اللي كونت بيئة الايمان فيها، الممتحنة امتحان بيئة الايمان، مين اللي هينجح فيه؟ عشان كده بعد الممتحنة سورة ايه؟ الصف. بدم نجحنا في امتحان بيئة الايمان اصبحنا صف، اصبحنا ايد في ايد، اصبحنا امة بحقه حقيقي، اصبحنا شيء واحد بحقه حقيقي، اصبحنا كيان واحد بحقه حقيقي. عشان كده ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ايه؟ صفة. قالك مش يحب الذين يقاتلون في سبيله، لا، قالك لازم اول شرط يقاتلون في سبيله وتاني شرط ايه؟ صفة. لازم يبقى ايد في ايد. اذا كنا مش عارفين نعيش 10 ايام مع بعض في بيئة ايمان مع بعض، نعبد ربنا مع بعض، اما ترجع بقى ولا ترجعي واخوان تلاف دنيا تخطفك من اخوانك، اذا كنت مش قادر تتمسك بهم هنا في اول بيئة ايمان بنيت على وجه الارض، واعظم بيئة ايمان مبنية على وجه الارض، هم لا تتمسك بهم هناك. عايزين اخواننا ننجح في الامتحان بتاع سورة الممتحنة، لان اللي سقط في امتحان سورة الممتحنة ما تلحقش غير في سورة التغابن في اخر الجزء بقى، التغابن اللي غبنوا في عمرهم، اللي قعدوا سنتين تلاتة بسبب عقود العمل اللي وراهم في مكة المكرمة ايام ما كانت لسه على الشرك، وقعدوا عشان مراتاتهم مش عارفين يقولوا لمراتاتهم هنروح المدينة المنورة البلد الفقيرة الغلبانة اللي كلها امراض واوبئة ديت، ونسيب مكة مركز التجارة العالمية كلها ومليارديرات العرب عشان ايه يعني؟ عشان ايه؟ زي ما واحد بره بيقول اضحي ليه؟ واضحي بايه؟ واضحي عشان ايه؟ دول وقعوا ما تلحقوش غير في التغابن، لما جم يهاجروا بعد سنتين ثلاثة لبيت الايمان لقوا الصحابة بقوا علماء، ولقوا الدنيا اتغيرت، والاخوة الصغيرة بقى بقت ما شاء الله دعاه، والاخ اللي كان لسه بيقول تاتا تاتا ما شاء الله بقى بيتكلم عن ربنا كلام يزلزل القلب، والاخ اللي كان لسه مش عارف حاجة وعلى معصية مش عارف يسيبها بقى صوام قوام، ولقى الناس استعملت فكادوا ان يفتكوا بازواجهم واولادهم، انتوا اللي عطلتونا. فربنا نزل سورة التغابن. انت خلاص انت جاي بعد ايه؟ وان تعفوا وتصفحوا خلاص الموضوع عدى. انما ده تحذير لينا ان اي حد فينا يسقط في الامتحان. فبعد سورة الممتحنة سورة الصف بقينا صف لما نجحنا في امتحان بقية الايمان. عشان كده بعد سورة الصف سورة ايه؟ الجمعة. الاجتماع بقى لما بقينا صف، لما الناس اللي عايزة ربنا، لما الملتزمين والملتزمات بقوا على قلب واحد، ربنا اتى بقلوب الناس كلها حواليهم فاجتمعت الامة في سورة الجمعة. لما القلوب، لما قلوب الناس اللي عايزة ربنا بقت على قلب واحد، يبقى عرفتوا ليه لما قلب الشعب في مصر او في اي دولة من دول الامة ينصرف عن اهل الدين. عرفتوا بينصرف ليه؟ عقوبة من الله ان اهل الدين نفسهم مش عارفين قيمة بعض، متدبرين مع بعض. ولو اهل الدين عرفوا قيمة بعض وحطوا ايدهم في ايد بعض، ربنا هيأتي بالقلوب اليهم، ربنا هيسوق القلوب اليهم سوقا زي ما حصل. يا اخوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ايه؟ الصلاة على وقتها. لا انا عايز حديث تاني. احب الاعمال الله ايه؟ ادومه. وان قال لا عايز حديث ثالث. احب الاعمال الى الله سرورته. تقول لا انا عايز حديث رابع. احب الاعمال الى الله عايز حديث خامس. حديث سادس. حديث سابع. حديث ثامن. حديث تاسع. احب الاعمال الى الله ايمان بالله ورسوله. يا جماعة يعني ايه ايمان؟ محدش فكر فيكم يعني ايه احب الاعمال الى الله ايمان؟ يعني ايه ايمان؟ يعني لما اقول لك اب يقول لاولاده انا احب حاجة، او يقول لابنه كده وابنه في ثانوية عامة انا احب حاجة ليا يا ابني في الحياة هي الطب، يبقى بيقول لابنه ايه؟ عايزك تطلع ايه؟ دكتور. ايوه عايزك تطلع مهندس. عايزك تطلع دكتور. طيب هل هناك طب بدون بيئة طب؟ فواحد ممكن يبقى دكتور من غير كل الطب؟ او كذلك مفيش حد ينفع يبقى مؤمن من غير بيت ايمان. يا جماعة عرايا دكتور احمد سعد دلوقتي ما بيقول هو اشمعنى الدين اللي احنا عايزينه هلالي؟ هو اشمعنى الدين اللي مش عايزينه احترافي؟ اشمعنى الدين هو اللي احنا مش عايزينه بشكل احترافي وبحرفنا؟ الا اشمعنى الدين يا جماعة؟ الطب لازم يبقى له بيئة طب، والهندسة من غير كلية هندسة ما تنفعش، والتجارة من غير كلية تجارة ومن غير اساتذة التجارة ومن غير توجيه من مربين في التجارة ما يطلعش. واشمعنى الدين اللي عايزينه كده وخلاص من غير بيئة الدين ومن غير مربي ومن غير معلم ومن غير صحبة ومن غير اعمال ايمانية تلتزم بها وتثبت عليها؟ اشمعنى الدنيا هي اللي كل حاجة فيها ماشية صح، والدين يا اما سهل يا اما عم خلصنا. احنا عايزين دين سهل، عايزين موضوع بسيط. يبقى اخواني في الله انا عايز اقول لكم ان عايزين نخرج من العمرة دي بقضية بيئة الايمان، عايزين نخرج من العمرة دي بهذه القضية بكل قوة. اول ما ترجع المنصورة او انت ترجع المنصورة او اللي منكم مثلا من القاهرة، اول ما نرجع اول حاجة نعملها الصحبة فين؟ هنتقابل امتى؟ انت اللي تسأل، ما تستناش اما انا اقولك، ما تستناش اما اقولك هنتقابل في المنصورة فين. انت اللي تسأل. يا جماعة انا مش عايز ديني يضيع. يا اخوانا انا مش عايز افضل مخدوع في شوية شعر اسم معتقد ان انا مطبق سنة النبي في حاجة اللحية، وانا مكسر سنة النبي في الف حاجة تانية بسبب ان انا لوحدي. يا جماعة انا فهمت خلاص، فهمت ان انا في العمرة دي كنت بقوم الليل 3 ساعات كل ليلة، وانا ما بقومش ربع ساعة، ما بصليش الفجر في بلدي اصلا عشان الصحبة بفضل الله، عشان بيئة الايمان بفضل الله. فهمت ان انا ماسك المصحف وختمت ختمة ودخلت في الختمة التانية في اسبوع عشان الصحبة وبيئة الايمان بفضل الله. فهمت ان انا قاعد اعبد ربنا ليل نهار وانا سعيد. ده انا كنت قبل كده بقرا القرآن ربع ساعة وانا مش طايق نفسي وعايز اخلص وعايز اوصل لاخر السورة وخلاص. الوقت انا فرحان ومبسوط وحاسس ان انا في اسعد ايام عمري عشان الصحبة وبيئة الايمان. انا يا جماعة خلاص فهمت بقى، الشيطان ما عادش يضحك عليها تاني. انا عامل زي قاتل المئة، لو جالي ملك الموت هزحف عشان اوصل لكم وعشان افضل معاكم وعشان اقرب منكم. حدش هيقدر لوحده يعمل حاجة، لا يمكن هتقدر لوحدك انك انت تنصر دين ربنا. اللي بيستغنوا عن بعض لما يجوا يشتغلوا في الدعوة، اللي بيستغنوا عن بعض الاوائل في كل كلية من الكليات اللي هم بيذاكروا مع بعض، اللي عارفين قيمة بعض، بيعملوا بيئة مذاكرة عشان يذاكروا ليل نهار وما يناموش. كذلك اللي عايزين يتفوقوا في الدين، عشان كده ربنا بيقول فعززنا بايه؟ بثالث. يعني كل واحد منكم تعزيز لاخوه، وكل واحدة منكم تعزيز لاختها. لو اللي قاعدة جنبك قد والدتك، لو اللي قاعدة جنبك قد اختك الصغيرة، لو اللي قاعدة جنبك في سن ثانوي، وانت لو اللي قاعدة جنبك بنت ما اتجوزتش وانت متجوزة وعندك 3 عيال، لو اللي قاعدة جنبك واحدة على قد حالها ما هياش غنية، لو اللي قاعد جنبك شاب لا هو روش طحن اخر حاجة، ولا هو ظريف ولا هو لطيف ولا هو غني ولا هو، يا اخوانا قدروا قيمة بعض كاخوة في الله. قدر قيمة اخوك، مش لازم اخوك يكون حاجة جميلة كده. مش في ناس بتسيب الدنيا تدخل في الدين بفكر الدنيا، كنت في الدنيا اللي تستلطفت صاحبه. لا، الدين مش كده. في الدين اللي هيفيدك في دينك ويوصلك لربنا صاحبه، اللي هينفع انه تقف بسببه في ظل عرش الله يوم القيامة تصاحبه، اللي هينفع ان تقف بسببه ان يقول الله سبحانه وتعالى لك حقت محبتي ووجبت محبتي للمتحبين في، اول حاجة الحب، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين فيه. هو ده اللي انت صاحبه. الصحابة ضحوا بمالهم عشان بعض. سيدنا ابو بكر الصديق طلع من كل ماله عشان اخوانه. الصحابة ضحوا بروحهم عشان بعض. مرصد ابن ابي مرصد الغنوي عشان يفك اسر اخوانه في مكة كان هيتقتل لما عناق البغي لمت الدنيا عليه في مكة. الصحابة ضحوا بكل حاجة عشان بعض يا جماعة، عشان. ولما ابو بكر طلع ماله كله عشان اخوانه، ربنا نزل في الثناء عليه سورة الليل، فاما من اعطى واتقى. محدش فينا هيقدر يعمل حاجة من غير اخوانه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام جابها في حديث خلاصة، حديث حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. النبي بيكلم مين؟ صحابة. يعني الفرقة هنا النبي قصده الكفر ولا قصده واحد مسلم بس لوحده؟ مسلم لوحده، اخ ملتزم لوحده، اخت لابسه 7 نقابات فوق بعض ولوحدها. الجماعة يعني اجتماع على اعمال الايمان مع بعض. الجماعة رحمة، رحمة، والفرقة عذاب. اللي عايز يعيش العذاب يعيش لوحده. حتى لو ملتزم هيلاقي نفسه متعذب. لما الشيطان يجي يقع في معصية هيلاقي نفسه متعذب. لما يقع في معصية سر وما لاقيش حد يستده هيلاقي نفسه متعذب. لما يبقى نفسه انه ينكر منكر ومش قادر لوحده هيلاقي نفسه متعذب. لما يبقى نفسه يطلب علم ومش عارف لوحده هيلاقي نفسه متعذب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. عشان كده انا عايزكم تقولولي ايه المواقف في يوم القيامة اللي هتعرف فيها قيمة اخوك وقيمة اختك. يلا قولوا. ها، اول موقف ظل عرش الله. ها، على منابر من نور في ظل عرش الله بسبب كل واحد من اللي قاعدين فرصة انك تقف في ظل عرش الله بسببه، وكل واحدة من اللي قاعدين حواليك. طيب اتنين، الصراط ايه؟ لما يعبروا من على الصراط وبعض اخوانهم يقعوا فيناشدون الله ما يرضوش يدخلوا الجنة. نبقى الحديث في البخاري ومسلم، ما يرضوش يدخلوا الجنة. يعدوا من على الصراط ويلاقوا اخوانهم او اخواتهم وقعوا، يقفوا يناشدوا ربنا ان يقولوا له يا رب كيف ننعم في الجنة واخواننا في النار. ربنا يحرم اجسادهم على النار ويدخلهم النار، يطلعوا اخوانهم منها ويشفعهم فيهم. طب ربنا ما طلع لهمش اخوانهم ليه؟ خلاهم يدخلوا النار لاخوانهم ليه؟ عشان اللي مالوش صحبة صالحة يتقهر قلبه ساعتها في جهنم. لما يلاقي ان حتى اللي عصى معاصي دخلته النار بس كان محافظ على الصحبة الصالحة وبيئة الايمان، يلاقي ان اخوانه ما سابوهوش في جهنم دخلوا جابوه، يتقهر قلبه ساعتها على عبادة الاخوة في الله، على عبادة الصحبة. ايه تاني يوم القيامة؟ ها، ايه تاني هنعرف يوم القيامة ثواب الصحبة فيه؟ هي لسه قايلها الوقت، اسم سورة لسه قايله. عند الجنة وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة، مش فرورة، ما حدش يدخل الجنة لوحده. زمرة. جميل جدا. وسبعون اول زمرة تدخل الجنة 70,000 متماسكون، لانهم في الدنيا كانوا متماسكون. طيب ايه كمان يوم القيامة هتعرف ثواب الاخوة فيه؟ ايه؟ جميل. وهم رايحين يعدوا مع بعض الصراط يسعى نورهم بين ايديهم ويمينهم. ايه تاني؟ المؤمنين بعد صبات نرسل المؤمنين لما يشفعوا البعض في, في, في, في الجنة. طب ده حاجة تاني. ايه تالت؟ ماشي خلاص ما ده الجنة جزاك الله خيرا. يبقى الجنة عرفناها وعلى الصراط والنار عرفناها ها وفي العرض على الله. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ابن عباس استدل بيها على قضية الصحبة ولا صديق حميم ان الصحبة الصالحة بتنفع يوم القيامة. فساعة العرض على الله بيولوله مفيش صحبة صالحة في الوقت ده. طيب ايه كمان ها؟ يحشر المرء مع من احب. يبقى الصحبة الصالحة ممكن تخليك بدل ما تقف في ارض المحشر العامة والشمس على بعد من الرؤوس تقف في ظل عرش الله تاني. ها لو قعدنا نعد يا جماعة مش هنخلص. لو قعدنا نعد الصحبة ده كفاية ان اللي يجي يقع بيقول اخ اخوه هو اللي بيسنده. ان احنا نعرف قيمة بعض. سيدنا يوسف قال ائتوني باهلكم اجمعين. ليه؟ ده رموك في البئر وخل شبابك كله راح في السجن وكانوا هيقتلوك واتبهدلت بسبب لان الواحد مش هقدر اشيل مصر. لواحد مش هقدر انشر الدين في مصر. لازم يجوا يشيلوا معاه نشر الدعوة في مصر. سيدنا موسى اول طلب قال هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. يبقى شريك حياة يا رب. انا عايز اخوة تبقى شريك حياة. سيدنا ابراهيم واحد من اكبر خمس عزائم في تاريخ البشرية قال والحقني بالصالحين. المفسرين على قولين اي الحق بهم في الجنة في الفردوس ولا الحق بهم في الدنيا. يعني بعض اقوال المفسرين اي ارزقني الصحبة الصالحة يا رب. ابراهيم بيسأل ربنا الصحبة الصالحة. نحن في فرصة يا جماعة. عمرة التربية 3 دقايق فرصة. لو راحت مننا يبقى احنا ربنا فتح لنا ابواب الجنة واحنا ضيعناها. يبقى عاملين زي رمضان كده ما ربنا يفتح ابواب الجنة ويجي شاب يقعد يحصي ربنا. يا اخوانا الغنيمة العظمى في العمرة مش انك تعبد ربنا في العمرة بس. ده دي الغنيمة الصغرى. امال العظمى انك ترجع بصحبة تيجي بسببها الحرم تاني 100 مرة باذن الله. ترجع بصحبة عمر بقى. ترجع بصحبة صحيك ال 360 يوم الباقيين لقيام الليل مش على 10 ايام بس. عشان كده عايزين نترابط مع بعض. عشان كده حاجة غريبة قوي ان انا لو سألت النساء الوقتي على هو لسه في واحدة منكم مش عارفة كل اللي حواليها؟ معقولة يا جماعة؟ هو لسه في واحدة منكم مش عارفة اوض اخواتها؟ هو لسه الشباب اللي قاعدين دوام يا جماعة انتوا لسه مش عارفين بعض؟ يعني الوقت لو طلعت واحد منكم وسألت اي واحد اسمه ايه ممكن ما يعرفش. يعني لو طلعت الراجل ده هو الوقتي ها لو طلعت مش احنا عايزين نجيب حد ايه؟ تعال شيخ محمد. تعال شيخ محمد حسن تعال. ما حدش يقول اسمه لحد يا جماعة. تعال محمد حسن. حدش يقول اسمه لحد. ها اللي اشاور عليه يعمل مش عارفه. هات لي واحد عارف. هات لي واحد عارف. ها شيخ محمود اسمه ايه؟ محمد ايه بقى تعرف؟ اهو شوفوا سبحان الله يا جماعة بصدق يا جماعة كم واحد فيكم عارف؟ طب حد ازيله لكم كم واحد فيكم ما هوش عارف يعني ما كانش عارفه قبل الموقف ده يرفع ايده كده كم واحد؟ طب عارفين ان الراجل ده من اصدقائي؟ يعني انا قصدي الراجل ده بالنسبة لي صحبة صالحة. بالنسبة لي انا نصح بعض للقيام نعبد ربنا مع بعض. يعني انت ممكن يعني انا لو جبت لكم الوقت واحد واحد انتوا يعني وسطكم هنا ناس بفضل ومنة الله مش هقول انهم كويسين لانهم محتاجين لكم زي ما انتم محتاجين لكم. كلنا محتاجين لبعض. انا محتاجكم صحبة ليه وانت محتاجني. كلنا محتاجين بعض. خلاص يا شيخ محمد ربنا يحفظك. عايزين نتعرف على بعض يا جماعة.